يا كرام، علموا أبناءكم أن الزواج ونحن محبوبون من اجل تحقيق العبوديه لله. طيب طالما ان الزواج عباده هو ربنا امر به، قال الله وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم، امر من الله لنا بالزواج. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الماء فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فانه لعبوديه، اي وقايه من الوقوع في الزنا. طيب يعني ده امر ربنا وامر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى طالما انه امر من الله ورسوله لابد ان نقوم به كما امر الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طب اللي الشباب والبنات بيعملوه ده زواج، تعالى اولا تعلم ما هو الزواج الصحيح عشان تعلمه لبنتك وتعلمه لابنك. قال الله فانكحوهن بإذن أصدقائهن ولا زملائهن ولا أصحابهن، بإذن من؟ أهلهن. يبقى وجود الأهل وجود الولي لابد فيه لابد منه لتحقيق الزواج. وآتوهن أجورهن بالمعروف، الصدقة محصنات ده زواج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها المرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. علموا البنات، علموا إن ما ينفعش تتجوز نفسها من غير ولي، وإن شاب يضحك عليها ويقول لها ويقول لها إن ده زواج، ما ده مش زواج. لا ده مش زواج. أين الإشهار؟ أين فالامر يبدا منا نحن في بيوتنا ان نعلم بناتنا ان نعلم ابناءنا ماذا يعني الزواج. طيب فضع في المجتمع العلاقات المحرمه وما يترتب عليها من اثار كما سنذكر بعد قليل ان شاء الله. طيب السؤال، ما هي الاسباب التي ادت الى حدوث العلاقات المحرمه بين الشباب والبنات؟ بنتك وهي خارجة من البيت بالله يا بنتي انت خارجة في المجتمع، مش حرام انك تخرجي وتتعلمي، ولكن اعلمي يا بنتي ان السعادة في امتثال لأوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، اعلمي يا بنتي بالأمان في امتثال لأوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يعني اعمل ايه؟ يعني يا بنتي النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل خلا بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. فما ينفعش البنت يكون في خلوة بينك وبين صاحبك بينك وبين زميلك، ما ينفعش. أنت يا بنتي تكوني في وسط البنات والأولاد الشباب يكونوا في وسط الشباب. أما ما يحدث فيترتب عليه آثار عظيمة. كيف الرجل أن يسمح لابنته، ثم أقول لابنته يعني فند الكبد، يعني الجوهرة، يعني أحب شيء إليه هم أبنائه، يسمح لها أن هي تخرج في رحلة في وسط شباب وبنات واختلاط، بنت يدعوها تستأذن الخروج إلى رحلة إلى مدينة الأقصر يقعدوا أيام، الأب بيحب بنته بيحبها جدا مش عايزها تكون معقدة ولا متزمتة، فتخرج وتشوف الدنيا. هي خارجة مع مين يا حاج؟ خارجة مع مين؟ تخرج البنت وهي كانت على علاقة حب مع شاب زميل لها، فيسلمها سويا يوم واثنين وعلاقة الحب تزيد، عايزة ترجمة، طب نعمل إيه؟ أنا الزواج الروحي، ولا اثنين زمايلنا في الكليه بيشتغلوا عليها وخلاص صرت زوجي. وبعد ثلاثة أيام من العلاقة المحرمة بينهما يطلع عليها سبيله يراوغها عن نفسها فتأتى وتصرخ إزاي؟ ده أنا واحدة متزوجة قبل ما يجي زوجي ولما طلع إبليس وزوجك السبع من الذئب تشتكي إليه فيقول لها وإيه يعني؟ ما كلنا كده يا الله فصرخت وانت ورفضت فطلب ان يغني عليها فلما فاقت وجدت نفسها بجوار صاحبها لما خانت هات لما خانت ربها وخانت ابيها وامها هانت على الذئاب سبب ايه؟ ان هي وقعت في الحرام انما يا بنتي العفه والطهاره في الامتثال لاوامر الله واوامر النبي صلى الله عليه وسلم فالاختلاط المحرم يكون سببا في الوقوع في هذه العلاقات المحرمه كذلك من الاسباب التبرج لبس البنات اخي الكريم ايها الاب الذي يحب بناته اسأل نفسك لبسك بنتك اللي انت شاريه فلوس تعبان فيها وشقيان وجايب المال من الحلال لبس بنتك ولبس زوجتك يرضى عنه الله يرضى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بنتي ما فيش منها زرة ما تشوفها كلها مستورة ايوه يا عم الحاج احنا مش هنفهم مع بعض هي لابسة ومستورة ولكن لباس يصف جميع الجسد احنا ما بنمشيش في الشوارع ولا ايه؟ نساء من وبنات من هؤلاء انهن بناتهم ونساؤنا خرجنا من بيوت المسلمين لماذا يا اخي الكريم؟ اخي الطيب اخي المصلي يا من يحب الله يا من يحب النبي صلى الله عليه وسلم والله اننا لمسؤولون لمسؤولون امام الله عن الامانه التي استمعنا عليها عن الوعيد التي استرقاها الله عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فتخيل انت لابسه لبس ما يرضيش ربنا ومشي في الشارع كان شاب ينظر اليها وكان راجل من كان عارف ينظر اليها نظره محرمه وهذا حرام علينا معشر الرجال ان نتقي الله وان نغض البصر امتثالا لامر الله وكل المؤمنين يغضوا من ابصارهم لكن كم ذنب حدث في المجتمع بسبب من؟ بسبب لبس الفتاة ومن السبب في الفتاة ومن سمح لها الأب والأم فهل نتحمل ذلك القدر الكبير من الذنوب والآثام؟ لا والله من يخشى الله من يحقق الخوف والمراقبة لله يتقي الله في لباس البنات ثم أخي الكريم يا من تحرص على بناتك أشد الحرص بنتك لما تكون لابسة اللبس ده وتروح الجامعة مين هيكون أصحابها من البنات؟ من البنات؟ من؟ من هم على شاكلتها؟ طب إيه كلامهم بيتكلموا في إيه مع بعض؟ بيتفرجوا على إيه مع بعض؟ إيه هي اهتماماتهم؟ إيه؟ فمن دفع بها إلى ذلك الطريق من؟ الأب والأم من البداية فأبناؤنا يا كرام هم حياتنا بعد الرحيل أفضل استثمار هم أبناؤنا نستثمر فيهم حتى إذا بدنا وأجساد وأجسادنا قد بليت صار هناك أعمال بسبب من؟ بسبب الأبناء إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث الثلاثة دول التواجدين في أولادك إلا من ثلاث ما هي يا رسول الله عمل صالح به ولد صالح صدقة جارية. الثلاثة دول انت تحققهم في الملك وتموت وانت مرتاح، تموت وانت مطمئن، تترفع درجات كده في الجنة. ايه يا جماعة في ايه؟ يقول لك بسبب استغفار ولد ابنك. ابنك عين العمل صالح يكون في مساحة حسناتي. وهذا الولد من سعي أبيه، من كسب أبيه، فكلما يقوم بعمل صالح يكون في ميزان حسنات من؟ الأب. فأفضل استثمار يكون في الأبناء. فاتقوا الله في لباسكم ودلائلكم، كذلك من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث العلاقات المحرمة بين الشباب والبنات تصعيد الزواج. وهذا أمر حدث عنه ولا حرج، ولكن دعونا نتكلم بصراحة وبشفافية. ما الذي يدفعنا كآباء لبنات أن نشط على أنفسنا أولا وأن نشط على الشباب؟ ليه حضرتك تظلم نفسك إن أنت تدين وإن أنت تودي قروض ربوية حرام عشان تجهز بنتك وتجيب أشياء ملهاش لازمة؟ أنت عارف ليه؟ عشان مرات عمها ومرات خالها وخالتها وعمتها لما يدخلوا يعدوا الفرن ما تبقاش أنت أقل الناس. إزاي جايب بدايات سرير أقل من جارتها؟ إزاي جايب حجر أقل من؟ ليه الأزمة النفسية اللي عندي؟ ليه تجيب مقارنة؟ يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم أجيب إيه التي موجودة ما بتفتحش ولا بتستخدم وإنت مازلت بتسد في الديون؟ ليه؟ عشان مصلحة المجتمع. طب وهل المجتمع هينفعك لما تسجن بسبب الديون اللي عليك؟ يا أخي ربنا موسع عليك، وسع عليهم بدون إسراف، وتكفل ببنت يتيمة جوزها. يقول لك أثر طيب في المجتمع، إنما المنافسة فينا بيننا. خلي بالك ده أصبح البنت ما بيجيبوش غسالتين، ليه؟ أقلهن مؤنة أكثرهن بركة. أنت قررت يسر على نفسك في زواج بنتك، تمام؟ طيب وأنت ليه بتصاحب على الشاب اللي جاي يتزوج؟ وخلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا في هذا الأمر، فقال إذا جاءكم من تقرن دينه وخلقه وخلقه نعمل إيه يا رسول الله؟ نعمل إيه؟ نسيبه، نضغط عليه، نشدد عليه، لازم الشقة بكذا ولازم تمليك وكم قوة ولازم الفرش يكون بكم. ليه؟ نعمل ايه يا رسول الله ما يجينا شاب؟ نرتضي دينه وخلقه. نعمل ايه؟ فزوجوه الا تفعلوا. ايوه يا رسول الله لو ما عملناش، لو ما عملناش كده ايه اللي هيحصل؟ الا تفعلوا تكون فتنة في الارض وفساد عظيم. شايف لسه الفتن قدرت ليه؟ لما كسبت ايدينا. احنا اللي بنعمل في نفسنا ايه؟ محدش قصدني ان انا اشد على شاب ايه يتجوز بنتي، محدش قصدني ان انا اشد على نفسي في زواج بنتي. وهذه ليست دعوه ان انت تلخص بنتك ابدا. اضمن كامل الحقوق لابنتك في زمن خربت فيه الدماء، ولكن بدون اسراف، بدون مشقة. فأقلهن مؤنة أكثرهن بركة. كذلك من الأمور التي أدت إلى حدوث العلاقات المحرمة بين الشباب والبنات الإعلام. الإعلام ولا ناهي من الإعلام هو للبعض، بس حضرتك اللي بيعرض عليك وفي إيدك جهاز التحكم اللي تقدر تتحكم فيما يعرض في البيت. زبده بيت التعليم في مرور مسلسلات افلام تدعو الى قصص الحب والرومانسيه، تتعثر الزوجه وتبصر الى البطل الرومانسي اللي هو تمثيل وتنتظر حياته. تنتظر ان انت تكون زي البطل ما بيحصلش. نعمل ايه؟ بنشوف الكلام ده لما ندخل نص دايره الناس في البيوت ان الزوجه تتمرمر وتتمرد على الزوج. طيب ليه من البدايه انت ما تتحكمش؟ البنت بنتك اللي ما شاء الله بقت عروسه وفي ثانوي في كليه لما تتفرج على مسلسل فيه قصه حب ما هي نفسها تكون زي البطل، نفسها تضحك زيها، ولما حصلش كده طب اصحابها بيحسبوهم كده تبقى بنت معقده. يبقى تخرج يبقى سهل ان هي تكون ايه؟ تنفذ اللي شافته في الفيلم او المسلسل من البدايه. الصداقة ثم علاقة الحب ثم الوقوع في المحرم. مين السبب؟ أنا. لأني ما كانش عندي تحكم على فيما يعرض على بيتي من أفلام ومسلسلات وما شابه. حتى أبناؤك وإن كانوا صغارا فتابع ما يشاهدون. فالأمر جد خطير. وإنها والله حرب من حروب الجيل الرابع. أعداؤنا يستهدفوننا ونحن في بلادنا، في ماذا؟ في أبنائنا وبناتنا، في تصدير كل ما يمر فيه سببا لفساد المجتمع. فاحضروا يا كرام، احضروا واهتموا بأبنائكم وما يعرض عليه، فإنها والله كذلك من الأسباب التي أدت إلى حدوث العلاقات المحرمة بين الشباب والبنات ضعف المراقبة، ضعف المراقبة من الأب والأم للأبناء. ذات يوم وكنا في يوم خميس بعد الساعة 12 بالليل جاني تليفون قال لي الدكتور فلان دكتور اتفضل. قال لي عايزك في مشكله. قلت له اتفضل. قال لي لازم اقابلك الساعه بعد 12 بالليل خير. قال لي لازم اقابلك. نزلت لقيت شاب عنده حوالي 19 سنه خير. قال لي هو انا ما ينفعش اقول لزميلتي اللي بحبها؟ قلت له يا ابني روح لابوها تقدم لي الباب وان شاء الله ابوها يشوف لو انت مناسب ابنك. قال لي ما انا رحت ورفضت. قلت له بعدين؟ قال لي البنت لسه صغيره وانا لسه مش لاقي اتصرف. قلت له طيب كون نفسك بعد كده برضه. قال لا انا فضلت على علاقه مع البنت بقابلها بره وتطورت العلاقه ان انا خلاص بقيت بطلع لها البيت. قلت له ازاي يا ابني؟ فين ابوها وفين امها؟ قال ابوها بينزل الصبح يقف في الورشه وامها بتروح الوظيفه ومفيش حد. حتى صارت بيننا علاقه لمدة والآن البنت حامل وحامل في دولة وكلمتني وبدأت علامات الحمل تظهر عليها في البيت وقالت لي لازم نتخلص من الجنين. قلت لها لا ولادي ما ينفعش. قلت له اه وبعدين؟ قال لي ما انا جاي اسالك لاني سمعت عن حاجه اسمها جواز عرفي عشان اتجوز البنت من خير ابوها وامها ما يعرفوا. قلت له يا ابني ازاي؟ زي ما بنعرف ايه؟ قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم المهم والشاهد يومها يا كرام ليلتها والله لم استطع النوم. الامر جد خطير. تخيل اب وام بنتهم عايشه معاهم مستني اليوم اللي يفرحوا بيها والبنت حامل وفي دوله وفي الشهر الرابع يوشف. تخيل صدمة الأرض، تخيل صدمة الأم. هيكون وضعهم إيه لما يعرفوا خبر زي ده؟ تعرفوا يا كرام، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، لو أذن لكم يوما لتقابلوا أب أو أم ممن أصابهم ذلك المصاب، شوفوا كده ما بيعملش دموع دم وحرقة. منهم اللي كانوا سكتة قلبية ومات، منهم اللي كانوا جلطة، حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعوه قبل ألا يحدث ما لا يحمد ربنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق بناتنا وشبابنا العفة والعفاف كل قولي هذا واستغفر الله العظيم. وقعد يلم اموال وملايين ومليارات وفجاه كده لقى اولاده كبروا لابد من المخدرات. وبنته فين؟ بنته مع الشباب في علاقات محرمة. والزوجة فين؟ بيت مخروب. الراجل جاي يبكي يقول انا عايز كل الملايين اللي عندي دول تروح بس ولادي يرجعوني. انت بعد فوات الامان فعايز اقول لك ان انت تقتص من وقتك وتهتم باموالك في زمن كثرت فيه الفتن. كثرت فيه الفتن. ابنوا جسورا بينكم وبين ابنائكم تعبرون عليها لتصلون الى قلوبهم فتزرعوا فيهم حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم. ستحتاجون ذلك حينما تاتي لتقنعهم بامر ما فتقول لهم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون سمعنا واطعنا لأن قلوبهم مليئة بحب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما تتعاملون تكون المعاملة بالحكمة والموعظة الحسنة وتكون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. فنقوم بالمسؤولية وبأداء الواجب تجاه أبنائنا. عسى الله سبحانه وتعالى أن يغير الحال إلى أحسن حال. قال الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أما من يصر على المخالفة فأقول تحذير ليس من عندي بل من عند ربنا جل وعلا الذي قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره فليقولهم إلى رب إلا يحسبهم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. من الذين يقعون في مخالفة أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله ارزق شباب وبنات المسلمين الفكر العفوي. الله سخاء الله خاء الله سيد عبد المسلمين. اللهم ارفع عنا البلاء ارفع عنا الوباء.